بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس 13 من التعليق على فصول في الطب النبوي من كتاب زاد المعاد للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قوله رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الصداع والشقيقة. ثم ذكر حديث ابن ماجه، حديثا عند ابن ماجه في السنن وفي صحته نظر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكان عفوا إذا صدع غلف رأسه بالحناء ويقول: إنه نافع بإذن الله من الصداع. وعلى هذا بنى ابن القيم كلامه على الشقيقة، ثم أتبعه بفصل في منافع الحناء. واليوم سنتكلم عن علاج الصداع والشقيقة. قال: الصداع ألم في بعض أجزاء الرأس أو كله، فإن كان في أحد شقي الرأس لازما يسمى شقيقة، وإن كان شاملا لجميعه لازما يسمى بيضة وخوذة، تشبيها ببيضة السلاح التي تشتمل على الرأس كله، وربما كان في مؤخر الرأس أو في مقدمه. وعليه فنفرق بين الصداع والشقيقة، فيكون الشقيقة الصداع عفوا ألم في بعض الرأس، في بعض أجزاء الرأس، أو يأخذ كل الرأس. وأما الشقيقة فإنه تكون في شق كامل من الرأس. قال: وأنواعه كثيرة، وأسبابه أيضا مختلفة، وسيفيض ابن القيم رحمه الله تعالى في ذكر هذه الأمور. قال: أولا، قال: حقيقته أي الصداع سخونة الرأس واحتماؤه لما دار فيه من البخار يطلب النفوذ من الرأس فلا يجد منفذا، فيصدعه كما يصدع الوعي إذا حمي ما فيه وطلب النفوذ، فكل شيء رطب إذا حمي طلب مكانا أوسع من مكانه الذي كان فيه، فإذا عرض هذا البخار في الرأس كله بحيث لا يمكنه التفشي والتحلل وجال في الرأس سمي الصدر. وعليه فابن القيم يذكر أن الصداع وهذا الألم الذي في الرأس هي أبخرة تكون في الرأس لا تجد منفذا، ولهذا الإنسان يقول في تعبيرنا: أحس برأسي سينفجر. ليش؟ لأنه فيه ضغط قوي جدا، إما من الدم أو هذه الأبخرة، فيحس الإنسان بضغط قوي في الرأس. قال: والصداع يكون عن أسباب عديدة، منها قروح تكون في المعدة فيألم الرأس لذلك الورم لاتصال العصب المنحدر من الرأس بالمعدة. إذن يكون قروح، معلوم مرض القرحة مثلا أو القرح، فهو قروح تكون في المعدة، وهذه القروح تسببها أمور، منها نوع من البكتيريات يسمى إليكوباكتر، هذه تسبب مرض القرحة. وإذا كان في المعدة هذه القروح فإن الإنسان يجد ألما في الرأس. قد يسأل الإنسان ويقول: ما علاقة المعدة بالرأس؟ يقال: لا، الاتصال قوي. وأنا عن نفسي أحدثكم بأنني كلما وجدت ألما في رأسي أحيانا أجد أن أصله من المعدة، وكلما وجدت ألما في المعدة ينطلق إلى الرأس، وإن كان الأغلب أن الذي في الرأس ينطلق إلى المعدة. وهذا له أسباب كثيرة، لعله يأتي معنا بعضها بإذن الله تعالى. قال: والسادس من ريح غليظة تكون في المعدة فتصعد إلى الرأس فتصدعه، وهي الغازات التي تكون في المعدة تؤثر على الرأس. والسابع يكون من ورم في عروق المعدة فيألم الرأس بألم المعدة للاتصال الذي بينهما. والثامن صداع يحصل عن امتلاء المعدة من الطعام ثم ينحدر ويبقى بعضه نيئا فيصدع الرأس ويثقله، فكثرة التخمة و غير ذلك تحدث مثل هذه الآلام والأمراض. والنوع الآخر الذي يسبب أيضا ألم الرأس هو التخلخل، والذي يقع للإنسان، فربما أصيب الإنسان في رأسه فوقع له هذا الألم. أيضا يقع هذا الصداع بعد القيء والاستفراغ، فإذا تقيأ الإنسان أو استفرغ فإنه يحس بهذا الأمر. ليش؟ لأن الأبخرة تتصاعد من المعدة حتى يتألم الرأس. ومن هذه الأسباب أيضا شدة الحر وسخونة الهواء، وأحيانا شدة البرد. وفي الحقيقة هو كل ما هو يتطلب من البدن نوع من التأقلم. شدة حر تحتاج أن البدن سيجاهد، حتى لأن الإنسان حرارته 37 درجة لا تتحرك، واضح؟ وعليه فالإنسان إذا وضع نفسه في حر شديد أو برد شديد ربما أثر هذا على بدنه، وعلامة ذلك أن يحس بألم في رأسه. وأيضا قال ابن القيم أنه يحدث هذا أيضا من السهر وعدم النوم. وجربوا هذا خاصة مع قصر الليل وطول اليوم في الصيف، فتجد أن الإنسان ينام سويعات قليلة، فإذا قام ولم ينم بعدها فإنه يحس رأسه يعني وكأنه سينفجر من شدة الألم، وينزل هذا الألم على العينين ويتعب به كل البدن. وهذا في الحقيقة نفهم به قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أدري صحة الحديث بهذا اللفظ، قيلوا فإن الشياطين لا تقيد، فإن القيلولة وهي على الأقرب قبل الظهر وليست بعد الظهر. هذه القيلولة لا شك أنها نافعة للإنسان، فإن وقتها قليل، ربع ساعة 20 دقيقة ربما، ولكن الإنسان يحس معها براحة عظيمة، لأن قد لا يتسنى له أن يكمل كل نومه في الليل. والسهر مضر، ولهذا كره النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن الحديث بعد العشاء وعن النوم قبلها. والحكم في ذلك كثيرة، منها عدم تضيع الصلاة، ومنها أيضا عدم التأخر في السهر حتى لا يتعب الإنسان إذا أراد الاستيقاظ من إلى صلاة الفجر. أيضا من ذلك ما يحدث في الرأس من ضغط وحمل الشيء الثقيل عليه، وأيضا ما يحدث من كثرة الكلام، وهذا مجرب، فإن الإنسان إذا كثر كلامه يحس رأسه وكأن فيه مطرقة، وهذا أمر معلوم مجرب. الأمر الآخر أيضا كثرة الحركة والرياضة، فربما قام الإنسان بجهد عظيم فأتعب نفسه، فالذي يتألم هو الرأس. قال وأيضا مما يحدث، يعني من أسباب هذا، ما يحدث من الأعراض النفسانية كالهموم والغموم والأحزان والوساوس والأفكار الرديئة. وهذا أيضا معاشر الفضلاء والفاضلات من تأمله وجده، فإنك أحيانا إذا كنت في اكتئاب، في حزن، في ضيق، فإنه تحس، ولهذا تجد الذي يكون في هموم كثيرة تجده يضع يده على رأسه، واضح؟ لأن ولهذا الإنسان والعياذ بالله يعني إذا جاءته مصيبة ترى الإنسان يمسك رأسه أحيانا، لأن مباشرة يحس بأن هذه المصيبة تنزل عليه كالصاعقة على رأسه، غير أن الله جل وعلا قال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فإن الصبر يبرد المصيبة، وإن الرجوع إلى الله جل وعلا هو أعظم سلوان للعبد المؤمن. أيضا من أسباب الشقيقة شدة الجوع، فإن الأبخرة لا تجد ما تعمل فتكثر وتتصاعد إلى الدماغ فتؤلمه. ولهذا أنتم انظروا في أيام رمضان الأولى، سيما اليوم الأول، ممن ترك الصيام فترة، فإنه إذا رجع يحس في اليوم الأول سيما في الصباح آلاما في الرأس. قد يكون هذا بسبب ما اعتاد شربه من قهوة وشاي وغير ذلك، وقد يكون هذا بمجرد الجوع، وأيضا قد يكون هذا بسبب أورام في صفاق الدماغ، وهذه تحدث أيضا ألم، فكأن الإنسان يحس بأنه يضرب بمطرقة في رأسه. وأيضا من أسباب هذا الحمى، فإن الحمى من علاماتها ألم في الرأس، ولهذا الإنسان أحيانا إذا أصابته الحمى يحس وكأن رأسه بيضة، فإذا قام يحس بأنه سيسقط ويحس بدواخ وروجان في رأسه. وابن القيم هنا ذكر 20 سببا، مررنا على بعضها ولم نفصل الكل، وهي تتبع منه دقيق وحسن عليه رحمة الله تعالى. ثم ذكر قال: فصل في صداع الشقيقة. قال: وسبب صداع الشقيقة مادة في شرايين الرأس وحدها حاصلة فيها أو مرتقية إليها، فيقبلها الجانب الأضعف من جانبيه، وتلك المادة إما بخارية وإما أخلاط حارة أو باردة، وعلامتها الخاصة بها ضربان الشرايين وخاصة في الدموي، وإذا ضبطت بالعصائب ومنعت من الضربان سكن الوجع. ولهذا ترى الإنسان الذي يحس ألما في رأسه، الناس يفعلون أمورا كثيرة، فمن ذلك يعصبون رؤوسهم. وقد فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، فإنه كان يحس بألم شديد في رأسه بل في كل بدنه، وكانت فيه حرارة وحمى عظيمة عليه الصلاة والسلام، حتى يضاعف الله عليه البلاء فيتضاعف عليه الأجر والثواب. وهكذا حال الأنبياء، فهم أكمل الخلق في كل شيء. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال الصحابة: أطل علينا في آخر يوم هذا من حياته صلى الله عليه وسلم، أطل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معصب الرأس. واضح، جعل عصابة على رأسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكر أبو نعيم في كتاب الطب له أن هذا النوع من الألم كان يصيب النبي صلى الله عليه وسلم فيمكث اليوم واليومين ولا يخرج. وفيه عن ابن عباس قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عصب رأسه بعصابة. وفي الصحيح أنه في مرضه صلى الله عليه وسلم كان يقول: ورأساه. لما اشتكت عائشة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأساه يا عائشة. وعصب الرأس أو عصب الرأس ينفع في وجع الشقيقة وغيرها من أوجاع الرأس، وهذا مجرب، تحس ألم إذا عصبت الرأس فإنك وكأنك تضغط عليه، فيحس الإنسان بشيء من الأريحية بهذا الأمر العظيم. ثم قال: فصل في علاج الشقيقة. قال: وعلاجه يختلف باختلاف أنواعه وأسبابه، فمنهما علاجه بالاستفراغ. وهذا يا إخوة وأيتها الأخوات مجرب، فإن بعض الناس إذا أكل شيئا دسما زيوت دهون وغير ذلك يحس بآلام في الرأس، وهؤلاء عندهم إشكال في الصفراء. فالأمر الذي يهضم الدهون في المعدة يكون عندهم لا يشتغل بطريقة يعني كما ينبغي، فهؤلاء عندهم إشكال في الدهون، فإذا لم تستطع المعدة هضم تلك الدهون طفى ذلك الزيت. ومن علاماته أن صاحبه يحس بألم شديد في الرأس، فإذا ذهب وتقيأ ذهب عنه ذلك الألم. وقد سألت الأطباء في أكثر من موطن عن هذا الأمر، فيقولون علاجه أن تترك الأمر الذي يسبب لك ذلك الألم، فإذا كانت كثرة الأكل تسبب ذلك فخفف، وإذا كان أكلك للدهون والأمور القوية يعني الدسمة فاترك هذا أو خفف وغير ذلك. فأحسن شيء أن تترك السبب الذي يؤدي إلى ذلك الألم. قال: ومنهما علاجه بتناول الغذاء إذا كان يأتيك إذا كنت جائعا فكل. ومنهما علاجه يكون بالسكون والدع، لأن احنا ابن القيم هنا ذكر أسبابا، وسترون الآن كل علاج هو مقابل لأحد الأسباب التي ذكرناها. فالسكون والدع جيد إذا كان الألم من جهة الحركة والرياضة وكثرة الحركات. قال ومنهما علاجه بالضمادات التي توضع على الرأس، وهذه تخفف حتى في الحمى جيدة. ومنهما علاجه بالتبريد إذا كان من جهة الحرارة، ومنهما علاجه بالتسخين وهذا من جهة البرودة. ومنهما علاجه بأن يجتنب سماع الأصوات والحركات، ولهذا بعض أمراض الرأس والصداع تجد أن الإنسان أقل صوت يسمعه كبيرا، فتراه، وهذا يقع أحيانا للأطفال، تراه أنه كيف تعلم أنه عنده ألم شديد في رأسه؟ أنه لا يتحمل الضوء الكثير ولا يتحمل أقل صوت، فربما كلمته بصوت عادي ليس بالقوي فهو يراه عظيما. ليش؟ لأنه عنده شيء من الحساسية القوية التي هي سببها تلك الآلام والصداع الذي يجده في رأسه. قال وإذا عرف هذا فعلاج الصداع في هذا الحديث بالحناء، وهو جزئي لا كلي، وهو علاج نوع من أنواعه. فإن الصداع إن كان من حرارة ملهبة ولم يكن من مادة يجب استفراغها، ونفع فيه الحناء نفعا ظاهرا، وإذا نفع فيه الحناء نفعا ظاهرا. قال وإذا دق وضمدت به الجبهة مع الخل سكن الصداع. إذن الحناء علاج لنوع من أنواع الصداع الذي يكون من جهة الحرارة، فهي مبردة. ومن منكم يعرف الحناء وجربها، فإن الحناء لا شك أنها باردة جدا، فربما سكنت الحرارة وسكن بذلك الألم. قال وفيه قوة موافقة للعصب إذا ضمد به سكنت أوجاعه، ومعلوم أن هذا العصب إذا برد قل نبضه وسكنت الآلام التي هي من جرائه. قال وهذا لا يختص بوجع الرأس بل يعم الأعضاء، وفيه قبض تشدد تشد به الأعضاء، وإذا ضمد به موضع الورم الحار والملتهب سكنه. ولهذا ترون أن الرياضيين إذا أصيب أحدهم بجرح أو كدمات قوية ماذا يفعلون؟ أول شيء يضعون عليه الثلج أو ضمادات باردة. لماذا؟ لأن الحرارة تزيد في التفاعلات الكيميائية التي تنقل الوجع، فإذا بردت سكن الألم. كيف يسكن الألم؟ يعني من الناحية الكيميائية لا يمكن أن تقع تفاعلات تحدث ذلك الألم، فالبرد يوقف تلك التفاعلات. ولهذا أي ألم يصيب الإنسان أو كدمات قوية أو سقط فتألم يضع الثلج أو شيء بارد فإنها ستخف. ولهذا في عالم الرياضة يستعملون هذا الأمر وهو نافع جدا. قال وقد روى البخاري في تاريخه وأبو داود في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شكى إليه أحد وجعا في رأسه إلا قال له احتجم، ولا شكى إليه وجعا في رجليه إلا قال له اختضب بالحناء. وفي الترمذي عن سلمة أم رافع خادمة النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان لا يصيب النبي صلى الله عليه وسلم قرحة ولا شوكة إلا وضع عليها الحناء. أما الحجامة فقد مر تفصيلها، وأما الحناء فهي تسبب برودة تسكن الآلام والأوجاع. نكتفي بهذا القدر، وبإذن الله تعالى في الدرس المقبل سنزيد نتكلم قليلا على منافع الحناء، ثم نتكلم عن هديه صلى الله عليه وسلم في معالجة المرضى بترك إعطائهم ما يكرهونه من الطعام والشراب وغير ذلك من التفاصيل. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.